نعم واصل. صلى الله عليه وسلم قال عليه رحمه الله تعالى حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن مثل الزرع لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء ومثل الكافر مثل شجرة الأرز لا تهتز حتى تستحسن. قال مالك رحمه الله تعالى حدثنا ابن نمير حدثنا زكريا عن سعد بن ابراهيم حدثني ابي بن كعب حدثني ابن كعب بن مالك عن ابيه كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة كمثل الخامة من زرع تثيرها الريح تصرعها مرة وتعدلها اخرى حتى تهيج ومثل الكافر كمثل الأرز المنبلغ على وصولها الأرز يا شيخ فاتر نعم الأرز كمثل الأرز المنبلغ على وصولها وعلى أصلها لا يفيدها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة. يقرأ ثلاثة أثار قال مالك رحمه الله تعالى حدثنا وكيع عن عمران بن حذين عن يحيى بن سعيد عن بشير بن أمين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مثل المؤمن الضعيف كمثل الخامة من الزرع تميلها الريح فتطيرها مرة مرة أخرى. قال قلت يا أبا الشعفاء فالمؤمن القوي قال مثل النخلة ومثل النخلة تبني بقلها كل حين في ظل في ظلها ذلك ولا تقبل ولا تقلب ولا تقلبها ولا تقلبها الريح. نعم. قال مالك رحمه الله تعالى حدثنا غندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال مثل المؤمن كمثل النخلة تأكل طيبا وتضر طيبا. طيب من خلال ما سبق من ذكر هذه الأحاديث وبعضها معروف في صحيح مسلم وغيره وبعض الأسانيد على شرط الشيخين كالأول مثلا وفيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن مثل الزرع لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء ومثل الكافر مثل شجرة الأرض لا تهتز حتى تستحصد يعني ثابتة. ممكن نشبهها لكم هي شجرة ضخمة تعرف شجرة التبلي بس تقريبا هي هذا ما قال له مرة الشيخ حماد الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله يقرب لي يعني التشبيه. فالمؤمن تميله المصائب والفتن وهكذا يعني يتعرض للبلاء وأما بالنسبة للكافر يظل هكذا حتى يعني انجعافة يعني انقلاع كما في بعض الأخبار يقع وقع واحدة بناء على ما فسر أو فسر في بعض الآثار فنبه إلى أن المثل الأول مثل المؤمن الضعيف وذكر مثل المؤمن القوي بالنخلة وذكر مثل الكافر بتلك الشجرة العظيمة الضخمة. طيب وبناء على ذلك بناء على هذا التفسير ففيه الإشارة إلى زيادة الإيمان وإلى نقصانه. فمن الناس من هو مؤمن قوي الإيمان ومن الناس من هو مؤمن ضعيف الإيمان. اقرأ. أخبرنا ابن جبير عن بريد بن عبد الله عن أبي عروة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. طيب الأخ عن السؤال لا النخلة وإن كان الأحسن النحلة طبعا في بعض النسخ ماذا نعم ها طبعا بناء على هذا في الأكل وتضع طيبا يعني العسل، وبالتالي ظاهر اللفظ أنها النحلة، خاصة هو هنا أثر هو حديث مرفوع. طيب إذا يراجع تراجع النسخة يا شيخ، عندك حتى هناك النخلة؟ أيوة ها حتى النحلة صحت مرفوعا. طيب إذا كان كذلك إذن هذا مثل لثلاث: المؤمن الضعيف والمؤمن القوي والكافر. ولما ذكر المؤمن وصنفه إلى قوي وضعيف إذا الإيمان يزيد وينقص. المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فيه أن المؤمن قد يكون كامل الإيمان وقد يكون ناقص الإيمان، فهذا الذي أطلق عليه أنه مطلق الإيمان وسماه مؤمنا حتى ولو كان فيه من الفسق ما فيه أو كان كامل الإيمان، لأنه ما يريد هنا فقط من كان كامل الإيمان وإنما يريد كل أهل الإسلام والإيمان. واصل. حدثنا ربيع عن سفيان عن الأعمش عن أبي عمار عن عمرو بن شرحبيل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عمارا لقي إيمانا إلى مشاش. المشاش هو رؤوس العظام كالمرفقين والكتفين والركبتين، والأثر ثابت أو الخبر ثابت صحيح. ملئ إيمانا فيه الدلالة على أن بعض الناس كامل الإيمان، بل إنه قد أتى بكماله الواجب والمستحب. وعمار رضي الله عنه منه ممن أتى بكمال الإيمان الواجب والمستحب، وهذا يفهم أن بعض الناس لا يبلغ ذلك. إذن فأهل الإيمان متفاوتون في إيمانهم. نواصل. صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى أخبرنا أحسان بن علي عن الأعمش عن أبي إسحاق عن هادي بن هان قال: كنا جلوسا عند علي عليه السلام فدخل عمار فقال مرحبا بالطيب المطيب. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن عمارا بني إيمانا إلى مشاشه. وهو كسابقه. صلى الله عليه وسلم قال مالك رحمه الله تعالى: حدثنا عفان حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا زكريا قال: سمعت الحسن يقول: إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، إنما الإيمان ما وقع في القلب وصدقه العمل. طيب الشيخ يقول هذا موقوف على الحسن البصري ولا يصح عنه. نواصل. بسم الله عليكم قال مالك رحمه الله. معذرة، واحد من الإخوة أرسل لي ورقة قال لي: أنت فوتت بعض الآثار يعني ضعفها أم لماذا؟ ولماذا أوردها المصنف ما دام هي ضعيفة؟ هذا خلاصة كلامه. نحن فوتنا أثرا واحد، والأخ الشيخ طاهر قال لي يعني نمشي لضعفه، خلصه هو طويل وغرضنا إكمال قراءة الكتاب، ولذلك ما احتاج إلى قراءته. لكن لتعلم أن العلماء يريدون أخبارا قد يرونها صحيحة، هذا محل اجتهاد. والأمر الثاني قد يراها ضعيفة لكن يرى قدرا منها قد ثبت في أدلة أخرى، قد ثبت هو يشير إلى ثبوت يعني هذه الجزئية من هذا الأثر أو هذا الحديث خاصة. حين قد تجد أحاديث ضعيفة لكن يوجد قدر منها صحيحا، بل من قبيل المتواتر ولذلك هذه أغراض يعني وطريقة العلماء في التصنيف. الله أعلم. فالإسناد حسن موقوفا، وتقدم نظير هذا السابق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم قال مالك رحمه الله تعالى: أخبرنا قبيصة عن سفيان عن معمر بن طاووس عن أبيه قال: عدد لإخواننا من أهل العراق يسمون الحجاج مؤمنا. إقرأ. واصل. بسم الله الرحمن الرحيم قال مالك رحمه الله تعالى: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه كان إذا ذكر الحجاج قال: ألا لعنة الله على الظالمين. قال مالك رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأبي لحى الشعبي قال: قال اشهدوا انه مؤمن بالطاغوت كافر بالله يعني الحجاج. قال مالك رحمه الله تعالى حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن ابراهيم قال كفى بمن يشك في امر الحجاج لاحاه الله. طيب. قال مالك رحمه الله تعالى اخبرنا بيحيى بن ادم عن سفيان. خلينا نقف عندها شويه معلش. بالنسبة للحجاج، الحجاج بن يوسف الثقفي لا شك أنه يعني كان شديدا في القتل سفاكا للدماء، هذا معروف عنه، وما حدثته أسماء رضي الله عنها من قول النبي عليه الصلاة والسلام في ثقيف كذاب ومبير، وقالت له ما أراك إلا أن يعني المبير، ولم تذكر أنه الكذاب. طيب، بعض هذه الآثار فيها اللعنة على سبيل العموم، يعني ما يقول لعنه الله، يقول ألا لعنة الله على الظالمين، من باب ترك لعن المعين، هذا واضح. وأما التعجب، عجبا لإخواني من أهل العراق يسمون الحجاج مؤمنا، لا يلزم منه وصفه بالكفر طبعا، لكن لما فيه من سفك الدماء ونحو ذلك فيكره أن يقال مؤمن على هذا الوجه من الإطلاق. لكن المشكل الأخير، أشهد أنه مؤمن بالطاغوت كافر بالله يعني الحجاج، وفي الأخير أيضا عن إبراهيم والسابق عن الله الشعبي كفى بمن يشك في أمر الحجاج لحاه الله. طيب، هذه والله أعلم من المسائل المشكلة، وعندنا من لم يثبت يعني كفره بيقين بعد أن ظهر لنا إسلامه بيقين فلا نخرجه إلا بشيء يقين. ولهذا ابن كثير رحمه الله أشار إلى أنه ربما انطل الأمر على بعضهم من سوء نقل الشيعة أو بسبب سوء فعاله، لأنه كان أمويا وفعل ما فعل، ومع ذلك قال له من الحسنات ما له، فكان عظيم العناية بالقرآن ويشجع على القرآن، وكان شديدا على أهل الكفر أيضا. على كل كان معروفا كما سبق بسفك الدماء ونحو ذلك. على كل يمكن للإنسان أن يقول أنا أتوقف، ولا يلزمنا قول من يقول إنه كافر أو إنه أحد يعني أولئك أو إنه مؤمن بالطاغوت كافر بالله، هذا صعب. وعلى كل قد يظهر للناس مما يروى له فيبني عليه حكما، ونحن ما جاءنا شيء مقطوع به حتى نقول به والله أعلم. السلام عليكم. قال مالك رحمه الله تعالى أخبرنا يحيى بن آدم عن سفيان عن عاصم قال قلت لطلق الحبيب سفنا التقوى، فقال التقوى عمل بطاعة الله وجر رحمة الله على نور من الله، والتقوى قال مالك رحمه الله تعالى أخبرنا وكيع عن عبد الملك بن أبي بشير عن عبد الله بن مسار عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو بالمؤمن من بات شبعان وجاره طاغٍ إلى جانبه. طيب، في الأثر السابق أثر طلق بن حبيب في وصف التقوى، هذا الحقيقة من أحسن ما يعني فسر به التقوى. التقوى عمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله، والتقوى ترك معصية الله مخافة الله على نور من الله. وفي الحديث الذي يليه حديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مؤمن من بات شبعان وجاره طاو إلى جانبه، أي بات جائعا من غير طعام، فنفى الإيمان عن من لم يعتني بجاره، ونفي الإيمان عنه نفي لكماله الواجب، وفيه الدلالة على أن الإنسان يحسن إلى جاره ويتفقده. واصل الله عليكم. قال مالك رحمه الله تعالى أخبرنا قضية بن عياض عن الأعمش عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو قال يأتي على الناس زمان يجتمعون ويصلون في المساجد وليس فيهم مؤمن. طيب، يقول الشيخ إسناده موقوف صحيح، إسناده موقوف صحيح. يأتي على الناس زمان يجتمعون ويصلون في المساجد وليس فيهم مؤمن، يمكن أن يقال ليس فيهم مؤمن قوي الإيمان، وإنما يعني فيهم ضعف الدين والإيمان. ويمكن أن يقال معهم يعني الإسلام الظاهر وشيء ضعيف من الإيمان، ولا يبعده يعني أن يقال قد يفقد بعضهم الإيمان بالكلية، لكن الظاهر والله أعلم أنه يريد ضعف الإيمان، يريد ضعف الإيمان. وفيه مع غيره من الآثار أن الإيمان يقوى ويضعف. نعم. واصل. السلام عليكم. قال مالك رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى يعلم التيمي عن منصور قتادة بن حبيب عن أنس بن مالك قال: ثلاث من قلنا في وجد طعم الإيمان وحلاوته: أن يكون الله تبارك وتعالى ورسوله أحب إليه مما سواهما، فأن يحب في الله وأن يبغض في الله وذكر المشرك. طيب، والحديث معروف وفيه دلالة على أن الإيمان يقوى حتى يجد الإنسان حلاوته وقد يضعف، وأشار إلى ما به يكون الإيمان ويقوى، أن يكون الله تبارك وتعالى ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذه الأولى، وأن يحب في الله وأن يبغض في الله، ممكن تكون ثنتين، أن يحب في الله هذه ثانية، وأن يبغض في الله هي ثالثة، ثم ذكر المشرك. نعم. لعله يشير إلى قوله أن يكره أن يعود إلى الكفر بعدما أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، والله أعلم. بسم الله عليه. قال مالك رحمه الله تعالى: حدثنا بن مطير عن هشام بن عروة عن أبيه عن النصر بن مخرم ثم عباس رضي الله عنهم أنهما دخلا على عمر رضي الله عنه حين طعم فقال الصلاة، فقال إنه لا حول لأحد في الإسلام أضاع الصلاة، فصلى وجرحه يتعب كمن رضي الله عنه. فيه دلالة لقول جماعة من العلماء أن من ترك الصلاة فهو كافر، أي من تركها بلا عذر فسلا تهاونا، خاصة مع قوله إنه لا حظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة، فأمر الصلاة عظيم وإن تركها شديد. يرى جماعة من العلماء أن تاركها من غير عذر كافر، وهذا قد تقدم في درس مضى. نعم. السلام عليكم. قال مالك رحمه الله تعالى: حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن سمان عن إبراهيم عن علقمة أنه كان يقول لأصحابه: امشوا بنا نزل الإيمان. والإسناد حسن، وفيه أن الإيمان يزداد بالطاعات، ومن ذلك ذكر الله جل وعلا والمدارسة والتفاكر في أمر الآخرة ونحو ذلك. طبعا الأثر السابق صحيح معروف. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال المحاربي قال: قال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة يعني نذكر الله تعالى. وهو على نفس ما سبق ذكره. نعم. قال مالك رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو سامة أن أهلي بن عمران عن عمران القصير عن معاوية بن قرة قال: كان أبو درداء رضي الله عنه يقول: اللهم إني أسألك إيمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما. قال معاوية: فنرى من الإيمان إيمانا ليس بدائم، ومن العلم علما لا ينفع، ومن الهدي هديا ليس بقيم. طيب، في هذا الأثر الدلالة على أن الإنسان يطلب من ربه جل وعلا الثبات على الإيمان، والثبات على الإيمان ازدياد من الإيمان، لأنه كلما فعل ما وجب وترك ما حرم عليه ابتغاء الأجر من الله جل وعلا ازداد بذلك خيرا، كالفريضة يصلي مثلا فرائض اليوم أدى الواجب عليه، فإذا عاش من الغد فأدى الفرائض ازداد إيمانا بلا شك. فكذلك إنما ينتفع الإنسان إذا داوم على إيمانه وعلى طاعته، وبذلك يكون أهل الإيمان حقا، ويكون بذلك قد ازداد خيرا وإيمانا. وكذا العلم ما ينفع، وهو ما يؤدي بصاحبه للعمل، والهدي القيم أي الذي يكون على صراط مستقيم، هذا هو الهدي القيم، الذي هو قائم وفق الشرع وهو قويم ليس بالمعوج ولا بالبعيد عن الهدى والشرع. ما الله تعالى حدثنا ابو اسامه عن الاعمش عن جمع بن شداد عن الاسود بن هلال قال كان معاذ يقول لرجل من اخواني اجلس الى هذا النوم الساعه سيجلساني فيذكران اياها ويحمداني. قال مالك رحمه الله تعالى اخبرنا ابو اسامه عن محمد بن طلحه عن زبيد عن ذر فقال كان عمر ربما ياخذ بيد الرجلين بيد الرجل والرجلين من اصحابه فيقول قم بنا فازدد ونزداد ايمانا. طيب هذه على ضوء ما سبق أنه بذكر الله يزداد الإنسان إيمانا، وفيه الدلالة على أن الإنسان يتعاهد إيمانه ويسعى إلى تقويته، وفيه الدلالة أيضا على أن الناس يتفاضلون في إيمانهم وأن الإيمان يزيد وينقص. إذا انتهى الزمن توقف. طيب ممكن نحاول الإكمال بعد العشاء إن شاء الله. حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة المغيرة بن شم عن خالد بن شهاب الأحمصي عن سليمان قال إن مثل الصلوات الخمس كمثل إن مثل الصلوات الخمس كمثل سهام الغنيمة فمن يضرب بأربع خير ممن يضرب فيها بثلاثة ومن يضرب فيها بثلاثة خير ممن يضرب فيها بسهمين ومن يضرب فيها بسهمين خير ممن يضرب فيها بواحد وما جعل الله من له سهم في الإسلام ومن له سهم له. قال مالك رحمه الله تعالى أخبرنا ابن فضيل عن بني عن عمرو بن مروة عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله. قال مالك رحمه الله تعالى حدثنا ابن نمير عن مالك بن مغول عن زبيد عن مجاهد قال أوسط عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للأثر الأول وإن كان في بعض النسخ سليمان هو سلمان، ونبه الشيخ إلى ذلك ويقول السرد الصحيح إلى سلمان. إن مثل الصلوات الخمس كمثل السهام الغنيمة إلى آخره، ففيه أن الإنسان يزداد إيمانا وخيرا كلما فعل الطاعات والأعمال الصالحات. وما بعده من الأحاديث أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله، وأيضا ما بعده، وعلى كل هذا يفيد أن الإيمان يقوى ويكون قويا وصاحبه قويا شديدا فيه إذا أحب في الله وأبغض في الله، وبحسب ضعفه ذلك يضعف إيمانه، وفيه الدلالة على أن أهل الإيمان يتفاضلون في إيمانهم، وأن الإيمان نفسه شعب بعضها أعلى من بعض. واصل. السلام عليكم. قال مالك رحمه الله تعالى حدثنا يزيد بن هارون حدثنا داود بن أبي هند عن زرارة بن أبي أوفى عن تميم الداري رضي الله عنه قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة فإن أتمها وإلا خير يضره أنه بالتطوع فرحلت به الفريضة من تطوعه، فإن لم تكن هذه الفريضة ولم يكن له تطوع رحل بطرفيه فخلد به في النار. قال رحمه الله تعالى أخبرنا مشيء حدثنا داود أخبرنا داود عن زرارة عن تميم بمثل حديث جديد إلا أنه لم يذكر يؤخذ بطرفيه فيؤخذ به في النار. طيب فيه دلالة على أن من لم يكمل الفريضة بأن أقل في أدائها في شروطها في واجباتها فإنه يكمل له من المستحبات والتطوع، ففيه دلالة أيضا على أن الإيمان درجة وأن صاحب الإسلام معرض للوعيد معرض للوعيد. وقد يكون فيه دلالة لقول بعضهم إن من صلى بعضا وترك بعضا ليس بكافر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمه الله تعالى. حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا ابو معشر عن محمد بن صالح الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عوف بن مالك فقال كيف اصبحت يا عوف بن مالك؟ قال اصبحت مؤمنا حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل قول حقيقه فما حقيقه ذلك؟ قال يا رسول الله اطلقت نفسي عن الدنيا فأسخرت ليلي ورمقت خواجري وكأني أنظر إلى عرش ربي وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وكأني أنظر إلى أهل النار يتصارعون ويتضارون فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أو لقنت فالذنب. طيب يتضارون فيها أي يصيحون ويبكون. الشيخ يقول الحديث ضعيف والحديث ضعيف مرسل. على كل لكن فيه أن الإنسان كلما تفكر في هذه الأمور ازداد إيمانه وقوية ورجى له الخير إن شاء الله. واصل. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى حدثنا ابن عمير قال حدثنا مالك بن يروان عن الزبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف اصبحت يا حارث بن مالك؟ الحارث بن مالك قال اصبحت مؤمنا. قال ان لكل حق حقيقه. قال أصبحت قد عزفت نفسي عن الدنيا فأسخرت ليلي وأضمرت نهاري فلكأنما أنظر إلى عرش ربي قد أبرز الحساب فلكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون في الجنة ولكأني أسمع عواب أهل النار. قال فقال له عبد نور الله الإيمان. قال عبد نور الله الإيمان في قلبي أو عرفت كذبا وهو كسابق. قال المالك رحمه الله تعالى حدثنا أبو سامة عن موسى بن مسلم أخبرنا ابن سابق قال كان عبد الله بن رواحة يأخذ بيد النفر من أصحابه فيقول تعالوا فلنهمل ساعة تعالوا فلنذكر الله فلتزدادوا إيمانا تعالوا لنذكر الله بطاعته لعله يذكرنا بمغفرته. إسناده ضعيف وتغني عنه الآثار السابقة في أن ذكر الله جل وعلا يزداد به الإنسان إيمانا. طبعا هذا دل على أن نفس ذكر من الإيمان ودل أيضا على أن الإيمان يزيد وينقص. اقرأ. أحسن الله إليكم. قال الله تعالى حدثنا يزيد هارون حدثنا العوام بن حوشب عن أبي صالح عن علي رضي الله عنه قال إن للإيمان ثلاثة أهداف: الإيمان والصلاة والجماعة، فلا تقبل صلاة إلا في الإيمان. فمن آمن صلى وصلى جامع، ومن فارق الجماعة قيد شبر خلع رقة الإسلام عن عنقه. طيب في هذا الأثر يقول هو منقطع بين أبي الصادق وعلي، والأساس هي الحجارة التي تنصب ويجعل القدر عليها. وأما من جهة المعنى فواضح، ففيه الحض على أصل الدين والإيمان وعلى الصلاة وعلى الجماعة، ولذلك قال فمن آمن صلى لا تقبل صلاته من غير إيمان قلبه. فمن آمن صلى ومن صلى جامع أي حافظ على الجماعة، ومن فارق الجماعة قيد سبر خالع ربقة الإسلام من عنقه. نعم. حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن مطرف عن حسان بن عطية عن ابي امامه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء والنقي شربتان من الايمان. طيب فهذا الحديث يقول الشيخ صحيح الاسناد، والمقصود من العي هنا كما قال الشيخ قله الكلام، ليس المقصود الجهل. يعني الانسان الذي يمسك كلامه ولا يتكلم الا في خير ويقلل كلامه فهو مع الحياء يقول شعبتان من الإيمان. وهذا صريح في أن الإيمان شعب، وأن ما يقوم بالقلب منه وكذا بقية ما يقوم في الجوارح فهو من الإيمان لدلالة الأدلة الكثيرة على ذلك. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمه الله تعالى حدث ابن فضيل عن عطاء بن سائب عن محارب عن ابن بريدة قال مرضنا المدينة فأتينا عبد الله بن عمر فقلنا يا عبد الرحمن إنا نمعن في الأرض، فلم تلقوا من يزعمون أن لا قدر، فقال من المسلمين ممن يصلي القبلة؟ فقال نعم من يصلي القبلة. قال فقمت حتى وردت اني لم اكن سالته. ثم قال اذا لقيت اولئك فاخبرهم ان عبد الله بن عمر منهم بريء وانه مني براء وانه مني براء. ثم قال ان شئت حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اجل. قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتى رجل جيد الثياب طيب الريح حسن الوجه. فقال يا رسول الله ما الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت وتغتسل من الجنابه. قال صدقت. ثم قال يا رسول الله ما الجنان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين وبالقدر خيره وشره وحلوه ومره. قال صدقت. ثم انصرف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الرجل. قال فقلنا فاجمعنا فطلبناه فلم نقدر عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم ودينكم. طيب والحديث الصحيح ووجه إيراده هنا أنه فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأمور الباطنة كما أشير إلى ذلك أكثر من مرة. فهذا يفيد أن الإسلام والإيمان إذا اقترنا في الذكر فلكل دلالة خاصة دلالته الخاصة به، وإذا افترقا شمل كل لفظ معنى الآخر معناه ومعنى الآخر. نعم. السلام عليكم. قال مالك رحمه الله تعالى حدثنا المهدي عن سفيان عن ابي اسحاق عن ابن ابي ليلى الكندي عن حجر بن علي قال حدثنا علي. الشيخ يقول والصحيح عن ابي ليلى والتصويب من المصنف وكتب الرجال. نعم. احسن الله اليكم. قال ان الطهور شطر الايمان. قال مالك رحمه الله تعالى حدثنا عفان حدثنا الان العطار حدثنا يحيى بن ابي كثير عن زيد بن ابي سلام عن ابي ماهر الاشعري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الطهور نصف الايمان. قال مالك رحمه الله تعالى حدثنا وكيع حدثنا الاوزاعي عن حسان عن عكرمه قال الوضوء شطر الايمان. قال مالك رحمه الله تعالى اخبرنا وكيع حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن ابن ابي ليلى الكندي عن غلام عن غلام للحمر ان حجرا راى ابنا له خرج الى الغائط فقال يا غلام ناول الصحيفه ناول الصحيفه من المكوه كوه من الكوه او من الكوه. سمعت عليا يقول تقول نصف الايمان. طيب بعض هذه الاثار لا تخلو من ضعف ولكن ثبت ذلك مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، وهذا يفيد أنه من أن للإيمان شعبا وأعمالا ومنه هذا الطهور. نعم. واصل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مش حدثنا زكريا بن الحواري أن عبد الله بن عمرو قال إن عرى الدين وقرائنه الصلاة والزكاة لا يفرق بينهما وحج البيت وصوم رمضان وإن من أصلح الأعمال الصدقة والجهاد. ثم قام فانطلق. نعم. قال مالك رحمه الله تعالى أخبرنا ابن علي عن يونس عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال مالك رحمه الله تعالى حدثنا ابن أمية حدثنا محمد بن أبي حدثنا محمد بن أبي حدثنا محمد بن أبي إسماعيل عن معقل الخزعمي قال أتي عليا رجلا أو أتى عليا رجل وهو في الرحلة فقال يا أمير المؤمنين ما ترى في المرأة إلا تصلي. فقال من لم يصلي فهو كافر. طيب بالنسبة لأثر عبد الله بن عمرو إن عرى الدين وقوائمه الصلاة والزكاة لا يفرق بينهم، ولهذا قاتل الصديق رضي الله عنه من فرق بين ذلك، قال وحج البيت وحج البيت وصوم رمضان، وإن من أصلح الأعمال الصدقة والجهاد، ثم قام فانطلق. وكانوا يذكرون هذه الأعمال على أساس أنها أعمال الإسلام، وأنها إذا أفردت دخلت في مسمى الإيمان. وقد ذكر دليل ذلك كقول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. إذن فأدخل هذه الصلاة والإنفاق في مسمى الإيمان، ولهذا قلنا إذا أفرد شمل معنى الآخر. وفي الحديث إن أكمل من إيمانا أحسنهم خلقا تقدم أنه حديث صحيح، ويفيد أن محاسن الأخلاق من الأعمال، وأن الإنسان محاسن الأخلاق من الإيمان، وأن الإنسان كلما كان حسن الأخلاق كان أكمل إيمانا، ففيه دلالة على تفاضل الناس في دينهم وإيمانهم. أما أثر علي فالشيخ يقول لا يصح عن علي، وعلته معقل هذا، قال الحافظ مجهول من لم يصلي فهو كافر. وفي الجملة تقدم التنبيه على أن من أهل العلم من يقول إن تارك الصلاة كافر. نعم واضح. صلى الله عليه وسلم قال مالك رحمه الله تعالى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش بن صالح عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن زبير عن كعب قال نقام الصلاة وآتى الزكاة وقد توسط الإيمان. قال مالك رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبيد الله عن الأعمش عن أبي صالح عن عبد الله بن ضمرة عن كعب قال من أقام الصلاة وآتى الزكاة وأطاع محمد فقد توسط الإيمان، ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. شيخ يقول هذا والذي قبله إسناده حسن. على كل فيه دلالة على أن هذه الأعمال من أعمال الإيمان لقوله فقد توسط الإيمان، يعني من أقام الصلاة وآتى الزكاة، وقال وأطاع محمدا، وأطاع محمدا أي من أقام الصلاة وآتى الزكاة وأطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد توسط الإيمان. والوسط قد يطلق على الخيار. ثم قال ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، وإن كان بعد هذه اللفظة الأخيرة فقد استكمل الإيمان، فيراد هناك التوسط حقيقة، أي مشى إلى وسطه وأكمل نصفه. ثم قال فقد استكمل الإيمان، أي بحبه لله وبغضه لله جل وعلا، وأن يكون عطاؤه ومنعه لله سبحانه. واصل. الله عليكم الله تعالى. حدثنا إسماعيل بن حياش عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي قال أخذ بيدي مكحول فقال يا أبا وهب كيف تقول لرجل ترى صلاة مكتوبة وتعميدا؟ فقلت موقن عاصم، فشد بخطته على يدي ثم قال يا أبا وهب يعظم شرف الإيمان في نفسك من ترك صلاة مكتوبة وتعميدا فقد بيئت منه ذمة الله، ومن بيئت منه ذمة الله فقد كفر. هذا قد أشير إليه سابقا أن من أهل العلم من يقول إن من ترك صلاة واحدة مكتوبة عمدا فهو كافر، ومنهم من يقول من استقر على تركها، وهذا الظاهر والله أعلم أقوى من سابقه. وعلى كل الخلاف ما زال قائما بين أهل السنة في مسألة تارك الصلاة من غير عذر، هل هو كافر الكفر الأكبر أو ليس كذلك. نعم. صلى الله عليه وسلم. تعالى حدثنا ابو خالد الاحمر عن معمر عن عمرو بن قيس عن ابي اسحاق قال قال علي رحمه الله عليه الصبر من الايمان بمنزله الراس من الجسد، فاذا ذهب الصبر ذهب الايمان. وان كان الاثر لا يثبت. رحمه الله تعالى حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي اسحاق عن صله عن عمار رضي الله عنه قال ثلاث من جمعهن جمع الايمان الانصاف من نفسك والإنصاف من الإخطاء وبذل السلام للعالم. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن صيعة عن عمار في قوله إنهم لا إيمان لهم فقال لا عهد لهم. قال رحمه الله تعالى حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال كان يقول لا يدخل النار إنسان يفيد أن الإيمان يضعف حتى يصل إلى هذه الدرجة، يكون حبة من خردل من إيمان. نعم. كثير من هذه الآثار هي تفيد يعني تلك المعاني التي سبقت أن الإيمان يزيد وينقص وقد تقدم. نعم. اقرأ. قال رحمه الله تعالى: حدثنا زيد بن حباب عن الصعب بن حزم البكري قال قال صلى الله عليه وسلم: اوثق الرؤى الايمان الحب لله والبغض لله. وهذا قد تقدم نظيره، هو على كل حال بمجموع طرقه ثابت. قال مالك رحمه الله تعالى: حدثنا ابو اسامه عن جرير بن حازم، حدثني عيسى بن عاصم، حدثني علي بن عدي قال: كتب الي عمر بن عبد العزيز اما بعد فان الايمان صغائر وشرائع وحدود وسنن، فمن استكملها استكمل الايمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الايمان، فان اعش فسابينها لكم حتى تعملوا بها، وإذا قبل ذلك فما أنا على صحبتكم بحريص. أثر عمر بن عبد العزيز معروف ثابت عنه وهو صحيح، ويفيد أن السلف كانوا لهذا الأثر وغيره مما تقدم أن الإيمان شعب كثيرة وأنه يزيد وينقص، ولهذا قال: فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، وقطع لا يريد كفره. نعم. أن تعلم علما تحسن به عملا، ثم قال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذا الأثر يقول السند إليه صحيح، شيخ الباني يقول السند إلى زيد بن أسلم صحيح، ولاحظ فيه التنبيه على أصل الدين والإيمان، وعلى أنه لا بد في الإيمان من عمل، لا بد في الإيمان من العمل، ولهذا قال: ولا بد من أن تعمل عملا تصدق به إيمانك. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال مالك رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الأعلم عن الجرير عن عبد الله بن شقيق قال: ما كانوا يقولون لعمل تركه رجل كفر غير الصلاة، فقد كانوا يقولون تركها كفر. نعم، وهذا الخبر صحيح معروف، وهذا قد يفيد أن تارك الصلاة كافر. نعم، قد يفيد. نعم. بس. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن عياش عن المغيرة قال: سمعت شقيقا فقال رجل: سمعت ابن مسعود يقول: من شهد أنه مؤمن فليشهد أنه في الجنة. قال: نعم. هذا على ضوء ما سبق أيضا. قال مالك رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم قال: أقصد في مسألة الاستثناء في الإيمان. أحسن الله عليكم. قال مالك رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم قال: قيل لرواية إن ناسا يزعمون أن المؤمنين لا يدخلون النار، قال عمرو رضا: والله إن حشوها غير المؤمنين. قال أبو بكر. اقرأ كمل. طيب خلاص، خلينا نقف هنا في هذا الأثر عن عاصم قال: قيل لأبي وائل إن أناسا يزعمون أن المؤمنين لا يدخلون النار، قال لعمرك: والله إن حشوها غير المؤمنين. طيب، هو شرح يقول يعني النار الأبدية التي لا تفنى، إذن هنالك من يدخل النار من أهل الإيمان، وأما النار التي لا تفنى ويستمر عذابها إنما يدخلها غير المؤمنين، يدخلها غير المؤمنين. أما بالنسبة للإنسان المسلم قد يدخل النار، والأدلة صريحة في ذلك تواترت، يعني أن ثبوتها قطعي وأن دلالتها قطعية، وهذا لا يعارض يعني قول أهل العلم إننا لا نشهد لمعين بالنار من أخاف على المحسنين، لكن هذا كلام في الجملة أنه يدخل من أهل الإسلام من يدخل النار دون أن نحدد ودون أن نقول إن فلانا أو فلانا. على كل بهذا تكون قد انتهت الآثار. نعم. قال أبو بكر قال مالك رحمه الله تعالى قال الإمام عندنا قول وعمل ويزيد الأنفس. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. ونحن كذلك نقول ما قال المصنف الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وسلم. وكلام أبي بكر ابن أبي شيبة قدمناه في أول الشرح لما قال الإمام عندنا قول وعمل ويزيد وينقص، وننبه إلى أن هذين الأمرين أصل لا بد من ذكرهما. الإمام في نفسه قول وعمل، والثاني أنه يزيد وينقص. بهذا يكون الإنسان قد برئ من مذاهب الغلاة الذين يكفرون بارتكاب المعاصي، وكذلك يكون قد سلم من مذاهب المرجئة الذين يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان. الحقيقة أختار أجيب عند أثر لو أمكن في مسألة دائم الإيمان. أين هذا اللفظ؟ خشيت أن يشكل على الناس. ها؟ برقم كم؟ نعم. اللهم إني أسألك إيمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما. أنا أشرت يعني في كلمة خشيت أن لا أكون قد أتيت بها أو ذكرت غيرها. اللهم إني أسألك إيمانا دائما، ونبهت إلى أن دوام الإيمان زيادة فيه، ودخل في نفسي أن أتناول عبارة قلناها في بعض من يقول يجب الاستثناء في الإيمان، فهم قالوا الإيمان المعتبر هو إيمان الموافاة، وقلنا هؤلاء قالوا لا يسمى مؤمنا إذا كان سيختم له بالكفر. هم لو قالوا الإيمان النافع الإيمان المعتبر ما داوم عليه صاحبه حتى مات كان صحيحا، لكن أن يقال ليس بإيمان أصلا حال قيام الإنسان به هذا غلط، وإلا لما قال الله جل وعلا قد كفرتم بعد إيمانكم فأثبت لهم إيمانا قبل الكفر، وبالتالي كونهم ينفون أن يكون هذا إيمانا هذا الغلط، ويقولون الإيمان إنما هو إيمان الموافقة فقط. ده كلام يعني بعض من يقول ذلك الكلام من الطوائف. على كل حال هي مذاهب دقيقة، والصحيح ما سبق، وأكد أن على الإنسان أن يستمر على دينه وإيمانه حتى ينتفع به، وإنما الأعمال بالخواتيم، وعلى الإنسان أن يسعى في كل حركاته وسكناته وفي كل لحظاته أن يدعاها بإيمان وأن يسعى للازدياد منه. على كل المسألة من أصول السنة المشهورة، صنف العلماء فيها كتب مستقلة، وأدخلها بعضهم في سياق كتابته عن العقيدة. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.